أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، دائما الصراع بين الحق والباطل صراع أزلي، ولن ينتهي الصراع بين الحق والباطل حتى يرث الله الأرض من عليها. وهذه سنة التدافع، سنة كونية في هذا الكون. يعني إذا رأى الإنسان أن دين الله ينتقص، تجد أن البعيد عن الدين ينتفض لدينه، فربنا يوقظ في قلبه حس الدين بهجوم أحد الكارهين للدين على دينه. وهذه سنة التدافع التي جعلها الله إحدى سنن توازن هذا الكون، سنة التدافع بين الحق والباطل. ولكن دائما الحق دائما ينتصر، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. يعني دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، ولكن الناس تستعجل. كيف يستعجل؟ يجد أن أخاه ظالم له، وأنه أخذ ميراث أبيه، وأنه ذهب به إلى المحكمة، والقاضي مسكين يعني بشر أمامه ورقات، والمحامي الظالم له حجة ولسن في القول، ويقنع القاضي بأوراق ومستندات، والرجل يعني بشر يعني يصيب ويخطئ، فقد يأتي الحكم في صالح هذا المتعدي على الحقوق، فتصاب أنت بكمد وحسرة وتقول أين العدل. ولذلك رب العباد عز وجل إما أنه منع عنك شرا بأنك ما أخذت قطعة الأرض تلك أو هذا البيت أو هذا العقار أو هذا المال، لأنه ربما يكون وبال عليك، لا تدري أي يعني أيكم أقرب يعني أيهم أقرب إليكم نفعا، يعني ما تدري سبحان الله. وربما يعني الله عز وجل يريد أن يرفع درجاتك فيبتليك بأخ ظالم أو بعم ظالم أو بصاحب عمل وهكذا، فعندئذ يكفر الله عنك من سيئاتك ويرفع عنده درجاتك، ثم يدخلك مدخل صدق عند ملك المقتدر ومقعد صدق عند ملك المقتدر. طيب تعالوا إلى قصة من قصص القرآن، صراع الحق والباطل. يقول ربنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. جماعة أهل الكهف، قلنا في أول حلقة من مقدمة هذا البرنامج أن القصة القرآنية لا تهتم لا بالعدد ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء. يعني نحن ما الفائدة التي تعود عليه أنهم ثلاثة أنهم خمسة أنهم عشرة؟ ما الفائدة أن يعني أسماءهم كذا وكذا وكذا؟ ما الفائدة أنهم كانوا في بلد كذا أو في مكان كذا، شمال تركيا شمال الشام شمال العراق هنا هناك في الهند في السند في ما وراء النهرين في في في الغروب في الشروق في الشمال في الجنوب؟ هذه قصة أو يعني تفصيلات لا تعود على المسلم في عقيدته في شيء ولا يعني تترك في أثر معين في هذه الايه في هذا القصة. لكن نحن نرى أن جماعة المؤمنة خرجت فرارا بدينها، وبعدين هم ماشيين نبح عليهم كلب راعي، فلما عرف قصتهم خرج معهم. فهذه العبرة الأولى من هذه القصة العجيبة، أن كلبا صاحب الصالحين فذكر في كتاب الله عز وجل، وإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السفلة والرعاع من القوم فمات على كفره بعيدا عن الإيمان للأسف. انظر إلى القضية، الصاحب ساحب، فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. يعني أول ما يقولوا فلان يسير مع فلان دائما تعرف تقيس، لأن الأرواح إيه؟ جنود مجندة، ولا يعني يرتفق أو لا يتفق، يعني مؤمن ومنحرف ما ينفعش. ما فيش بنت ملتزمة تستطيع أن تسير مع بنت نسيت أن تلبس ثيابها قبل أن تخرج، ما ينفعش، لا تتوافق هذه مع تلك. فكلب ذكر في القرآن لأنه صاحب الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. المهم ذهبوا ودخلوا في الكهف. أول ما دخلوا في الكهف قالوا ربنا يعني آتنا من لدنك رحمة. الله، يعني داخل الكهف ده، هذه عبرة أخرى، سعة الصدور وليس سعة القصور. ممكن أعيش في قصر يعني بآلاف الهكتارات والكيلومترات، ولكن صدري ضيق فيصير القصر سجنا. السجن يعني يا حبذا العرعر النجدي والبانو، وأضياف بأكناف الحمى بانو، وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى، سم الخياط مع الأحباب ميدانه. يعني لما يكون البيت فيه رفق وفي سعادة وفي سكينة وفي مودة وفي رحمة، ثقب الإبرة يسع المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين. أنت لما يكون في واحد تكرهه ويكرهك تتمنى ألا يكون في البلد التي تعيش فيها ولا في القارة التي تعيش فيها. يعني أنت لو تعيش في قارة آسيا يقول يا ريت يروح هو في أمريكا اللاتينية، وهو لو في أمريكا يقول يا ريت أنا أروح شمال إسكندنافيا. ليه؟ لأنك لا تطيق أن ترى وجهه. كان الإمام الشافعي إذا رأى رجلا ثقيل الظل يقول أشعر أن الأرض تميد من ناحيته، يا ستار يا رب. وكان أحد الثقلاء يأتي إليه ويطيل الجلوس عنده ويعطله عن العلم، فكان يرسل يقول له عندما تريد أن تأتي إليه أرسل إليه. فيرسل الإمام الشافعي يقول له أنا أريد أن آتيك بعد صلاة العصر. يقول له الإمام أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف إذا جئت إلى بيتي؟ ففي ناس والعياذ بالله فيها ثقل بهذا. فكونوا مع الناس يعني كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن وقفت على عود لم تخدشه ولم تكسر. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة. إذا القاعدة هي تتحقق أن المكان ليس إيه بضيقه، ولكن المكان بسعة الصدور. إذا وسع صدرك فخلاص قل على الدنيا سيبي، خلاص انت مش عايز شيء من الدنيا، انا ايه انا اشرح صدرك. اول ما دعا كريم الله موسى قال رب اشرح لي، اول ما عرف انه رايح لمن، لمجرم من المجرمين على مر الزمن فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي، ثم يعين نفسه باهل الخير، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجلد به ازري او اشدد به ازري، واشرك قراءتان وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فأهل الكهف أصحاب الفتية هؤلاء دخلوا الكهف، وبعدين الله عز وجل يعطل الأسباب، يناموا 309 سنة ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا الفرق ما بين الايه التقويم الهجري والتقويم الايه الميلادي. المهم الله عز وجل لما يريد شيء يهيئ له أسبابه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الشمس أيضا إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، لأن لو سلطت عليهم الشمس سبحان الله العظيم كان تحرقهم. وبعدين نقلبهم ليه؟ لأن المريض مرض عضال في المستشفى، إما ينام على مرتبة طبية تتقلب، أو تقلبه الممرضات أو الممرضين يقلبوه ليه؟ عشان لا تحدث له قرح. سبحانك يا رب العباد، ما هذا القرآن العجيب، وما هذه الأسرار البلاغية الغريبة. رب العباد سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وبعدين بعد 309 سنة استدل أن استيقظوا، قالوا كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما. وبعدين وجد أن اليوم كبير وطويل غير معقول نكون نمنا 24 ساعة، قالوا أو بعض يوم، يعني جزء من اليوم. لا، اكتشفوا انهم ناموا 309 سنة. فلما دل القوم عليهم وجاءت طائفة اخرى من احفاد الملك الذي كان يعني مرعبا لأهل التوحيد، جاء رجل حفيد له كان من الصالحين، قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم. اذا يعني قضية الصراع ما بين الايمان والكفر. طيب هل معنى هذا ان يفر المؤمن بعيدا عن المكان الذي فيه المعصية؟ طبعا من الواجب أن إذا وجدت مكان لا يشجعك على طاعة الله، لا يجعلك تقترب من الله، يعطلك عن ذكر الله، يجعلك سبحان الله بيئة فاسدة والعياذ بالله، فورا ما عليك إلا أن تنتقل وتذهب إلى مكان تطيع فيه رب العباد وتتوكل فيه على رب العباد، وتجد من يعينك على طاعة الله. ولذلك اشترط العلماء شروطا خمسة في من تصاحبه. أول شرط إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. وبعد الشرط الثاني ودلك على الله حاله. الشرط الثالث وزاد في علمك منطقه. الشرط الرابع إن رآك غافلا ذكرك. الشرط الخامس وإن رآك ذاكرا أعانك. هذه خمس شروط تشترطها في من تصاحب. أول ما تراه تذكر الله. في ناس لما تراها والعياذ بالله بسأل الله السلامة. إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله، يعني لا يقول كلام ويطبق كلاما آخر، يعني كلامه يوافق فعله وفعله يوافق قوله. خلاص طيب. وبعدين يدلك على الله حاله، حاله يدل على الله سبحانه وتعالى. خلاص. ولا يقول كلام وينفذ ايه كلاما. ثم إن رأيك غافلا ذكرك وإن رأك ذاكرا أعانك. هذه شروط صحبة الصالحين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في صحبة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء، وتقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وعبادتنا ودعاءنا، إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.